ان يا رب انا مش عارف فيا ايه صح وفيا ايه غلط، انا بجي لك. وده الفرق بين نظرة الفريسي والعشارة. الفريسي بيقف يقول انا كويس في اني بشكرك لاني لست مستبق الناس الخاطفين الظالمين، وانا كويس في الموضوع الفلاني، وانا كويس في الحكاية العلانية، لكن انا مش كويس في الحتة الفلانية والحتة الفلانية والحتة الفلانية، او انا كويس في كل حاجة. لكن العشار كان تفكيره جميل جدا، وقف وقرع على صدره وقال اللهم ارحمني انا الخاطئ. دي العودة الحقيقية. لما عمل كده إلي صلى وقال له يا رب انت اله ابراهيم واسحاق ويعقوب، ودي برضو ليها دلالة مهمة، عايز يقول انت احنا مش بنعرفك امبارح ولا النهاردة، انت مش بعل ولا صنم جينا بنيناه امبارح، ده انت الهنا واله ابائنا واله اجدادنا، ومن اخر حد سمعنا عنه انت موجود وهم بيعبدوك. فاحنا مفروض النهاردة بنرجع لإلهنا، بنرجع مش لإله جديد بنتعرف عليه ولا بنعمله بإيدينا، لكن احنا يا رب بنرجع بإلهنا. وبعدين قال في الصلاة كلمة مهمة جدا، قال يا رب استجبني ليعلم الشعب أنك أنت الله وأنك أنت حولت قلوبهم رجوعا. خلي بالك ربنا هو اللي بيشتغل في قلبنا عشان يحوله لي. إذا كنت حاسس أنك فعلا محتاج معجزة عشان ترجع ربنا، المعجزة موجودة لأن ربنا اللي هيعملها. لما صلى إلي الصلاة دي إيه اللي حصل؟ سقطت نار الرب وأكلت المحرقة، بعد ما كان عمل تحدي جميل جدا إنه حط 4 جرات مية وبعدين 4 تانيين وأربعة تلتين 12 جرة مية ملوا المسبح كله علشان ما يبقاش فيه أي شك إن النار دي نار من السماء جت ولحست المية. عمل ايه الشعب لما شاف ده؟ بعد ما كانوا من الصبح للظهر بيتقطعوا بالسيوف والرماح ويصرخوا، النهارده ايليا في صلوه واحده بيقول له استجبني يا رب استجبني، فسقطت نار الرب الاكل، فصرخوا، صرخ كل الشعب الرب هو الله الرب هو الله. توته توته خلصت الحدوته، كله فرح ورجعنا والحمد لله رجعنا ربنا. لا، لو مستنوا تعالوا تعالوا، في حاجه مهمه جدا، هاتوا انبياء البعل واذبحوهم. تتكلم على 850 واحد نزل بهم إلي إلى نهر قيشون وذبحهم هناك. إيه قصة ذبح أنبياء البعل دي؟ دي مهمة جدا، لأن لو أنبياء البعل ما اتذبحوش في حياتي، طب ما هم هيرجعوني تاني للبعل. كل واحد بقى عارف فكرة ذبح أنبياء البعل دي بالنسبة له. دي بتفكرني بحاجة مهمة قوي، بغزو الأندلس لما طارق بن زياد، كلنا عارفين القصة التاريخية دي، هجم على الأندلس لقى قوات بتهاجمه بعنف وخاف على قواته تستسلم وتنط في المراكب وترجع على البحر، فراح عمل حاجة غريبة جدا، حرق المراكب وقال لهم العدو أمامكم والبحر خلفكم، فانتصر الشعب وجاهد وفاز. تخيلوا بقى لو ما كانش حرق المراكب وكانوا تهزموا وهربوا. أحيانا بتحتاج في حياتك إنك تحرق مركب معين. كل واحد فينا عارف إيه المركب اللي بيرجعه تاني البحر الخطية والعالم، وكل واحد فينا عارف ايه البعل، ايه النبي بتاع البعل اللي بيدعوه لبعل معين، ممكن مكان معين، ممكن سايت معين، ممكن شخص معين بيكون بيدعوك للبعل. هذا النبي للبعل يجب ان تذبحه، هذا المركب الذي يعود بك الى العالم يجب ان تحرقه، وساعتها توبتك تكمل وتتنفذ وتبقى حقيقية وتشوف التحول وتشوف الرجوع. تحب تعمل كده النهاردة مع الشعب في القديم وتصرخ الرب هو الله، تترك البعل، تذبح أنبياءه وتتبع إلهك؟ بصلي ليك من كل قلبي.